في مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء، في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، قام بدور الإمام مسلم شيخا النجم طارق دسوقي، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. أخذ الذهلي في التشنيع على البخاري واتهمه بالتجهم وقال: قد أظهر البخاري قول اللفظية، واللفظية عندي شر من الجهمية. ثم ألزم كل من يحضر مجلسه ألا يجلس للبخاري، فقال يوما: أن يحضر مجلسنا. وكان في المجلس الإمام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة، فقام الاثنان من مجلس الذهلي. وهذا الأمر جعل الذهلي يزداد في هجومه على البخاري، ويصل لأعلى درجات الغلو والغيرة المذمومة، إذ قال بعد حادثة خروج الإمام مسلم من مجلسه: لا يساكنني هذا الرجل في البلد، يعني البخاري. وأخذ الجهال والسفهاء يتعرضون للبخاري في الطريق، يؤذونه بالقول والفعل، مما أجبر معه البخاري في النهاية لأن يخرج من البلد. يا أبا عبد الله، هناك في البلدة من يكفرك بعدما حدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وكان كثير من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك، فيقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر. اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشرا ولا بطرا ولا طلبا للرئاسة، إنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين. وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير. يا ابن سلمة. نعم يا شيخنا، إني خارج غدا لتتخلصوا من حديثه لأجلي. هل غادر الشيخ البخاري؟ نعم والله، ما شيعه غيري، كنت معه حين خرج من البلد، وأقام على باب البلد 3 أيام لإصلاح أمري. ليتني لم أغادر البلد للتجارة، ولو كنت أعلم ما سيحدث لما غادرتها ولا بقيت بجوار الشيخ. ما لك حزين هكذا يا أبا الحسين؟ حزين مما فعل بشيخ البخاري. وماذا بيدك أن تفعل له الآن؟ أردت أن أكون بجواره، ندمت على سفري خارج نيسابور في الوقت الذي كان محتاجا إلي فيه. لا تحزن ولا تقص على نفسك هكذا يا زوجي الحبيب، واعلم أنها إرادة الله ولا رد لقضاء الله، وإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. هل أنا التي سأقول لك هذا وأنت أدرى الناس بما أقول؟ أعلم يا فيروزة، أعلم كل ما تقولين، لكني لن أسامح نفسي أبدا مما قصرت في حق البخاري، لكني أريد أن أعرف ما سبب مغادرته نيسابور هكذا وبتلك السرعة. أنا أقول لك، بعث الأمير خالد والي بخارى إلى البخاري، احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منه. فقال لرسوله، أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضر إلى مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتم العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من سئل عن علم فكتم ألجم بلجام من نار. نعم، فكان سبب الوحشة بينهما هذا. نعم يا أبا الحسين، والآن ألن تأكل؟ ليس لي رغبة في الطعام يا فاروزة. قم يا رجل، فأنا وبناتك لم نذق الطعام لحزنك هذا. لك ما تريدين يا إمام. لقد اختلفت مع صاحبي هذا حول النية في الصلاة، فهو يصلي بدون نية، فهل يجوز له ذلك؟ وهو قال لي النية قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل، وأنا أنوي بالقلب وليس باللسان. النية محلها الدماغ، ولا يشترط فيها أن تصل إلى اللسان، فمن نوى بقلبه أي صلاة يصليها جازت صلاته وإن لم يذكرها باللسان. إذن يا إمام، فما الإيمان؟ الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، فمن صدق محمدا صلى الله عليه وسلم بقلبه فيما جاء به من عند ربه وأقر بلسانه فهو مؤمن. والأعمال أي الصلاة والصوم والزكاة والحج غير داخلة فيه. ماذا يعني ذلك يا إمام؟ يا بني، العمل غير الإيمان والإيمان غير العمل، بدليل أن كثيرا من الأوقات يرفع العمل عن المؤمن ولا يجوز أن يقال يرفع عنه الإيمان، فإن الحائض ترفع عنها الصلاة ولا يجوز أن يقال يرفع عنها الإيمان، وقد قال لها الشارع دع الصوم ثم اقضيه، ولم يقل لها دع الإيمان ثم اقضيه. ويجوز أن يقال ليس على الفقير زكاة ولا يجوز أن يقال ليس على الفقير إيمان. وعلى ذلك لا يمكن أن يقال عمن ترك الصلاة أو الزكاة إنه كافر. بالطبع يا أبا الفضل بن سلمة، وإلا لو كان ذلك لوجب أن تطلق زوجة تارك الصلاة. ما لك يا أبا الحسين؟ لقد أوحشني الإمام البخاري وأخشى أن لا أراه مرة أخرى. توفي البخاري رحمه الله ليلة عيد الفطر 56، وقد بلغ 62 سنة، وروي في قصة وفاته عدة روايات، منها قال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا منصور غالب بن جبريل، وهو الذي نزل عليه أبو عبد الله، يقول: إنه أقام عندنا أياما فمرض واشتد به المرض، فلما وافى تهيأ للركوب فلبس خفيه وتعمم، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها وأنا آخذ بعضده ورجل آخر معي يقوده إلى الدابة ليركبها، فقال رحمه الله: أرسلوني فقد ضعفت، اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. كفنوني في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. رحم الله الإمام البخاري رحمة واسعة، وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا اللقاء. الإمام مسلم. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم مع تحيات المؤلف دكتور وليد برهام والمخرج محمود محجوب. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء.